إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومما يفرح به المؤمن في هذه الأيام عباد الله أن مد الله عز وجل في عمره حتى بلغه شهر رمضان ووفقه فيه للصيام والقيام ويسر له ما يسر من صالح الأعمال. ومما يفرح به المؤمن أيضا وهو نعمة أخرى من الله عز وجل علينا، ألا وهي الفرح بهذا العيد السعيد ونحن في صحة وعافية. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأنت القائد في كتابك العزيز، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنت القائد أيضا: وما بكم من نعمة فمن الله. أمة الإسلام، اعلموا أن من أجل نعم الله جل وعلا علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به جل وعلا ربا، ونؤمن بالإسلام دينا، ونؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونؤمن بملائكته جل في علاه، ونؤمن بكتبه ورسله، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه عباد الله من أجل نعم الله جل وعلا علينا. وإذا أردت يا عبد الله، إذا أردت أن تعرف نعمة الله جل وعلا عليك بهذا الدين، فتأمل في امتنان الله جل وعلا علينا في قوله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمة الإسلام، اعلموا أن أعداء الإسلام حسدونا على هذه النعمة، نعم حسدونا على نعمة الإسلام، ولذا نراهم في هذا الزمان قد تزايد شرهم في الصد عن سبيل الله وصرف المسلمين عن التوحيد والسنة، وقد جندوا لذلك أنفسهم وأوقاتهم وأموالهم، بل وجندوا بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، والذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. والأعداء يا عباد الله يفعلون كل هذا لأمرين: أما الأمر الأول فهو الحسد، وأما الأمر الثاني فهو إطفاء نور الله جل وعلا، كما قال ربنا جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم أنفسهم، ويقول جل في علاه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولهذا أمة الإسلام حذرنا ربنا جل في علاه، حذرنا في كتابه العزيز، حذرنا من مكر الأعداء وكيدهم، فقال عز قائلا علما: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي يريدون سلب نعمة الإسلام منكم لتكونوا مثلهم، كما قال جل في علاه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي يريدون منكم يا أمة الإسلام، الكفار يريدون منكم أن تعيشوا مثلهم كالبهائم في هذه الدنيا، بعيدين عن هدي الإسلام، بعيدين عن تعاليمه السارية المستوحاة من نور الكتاب والسنة والمبنية على نور التوحيد والسنة، فهي نور على نور. نعم، حسدوكم على ذلك يا أمة الإسلام، لأنهم يريدون منكم أن تتخططوا مثلهم في ظلمات الشرك وفساد الأخلاق وضياع الأعراض، ولهذا تجدهم يحاربون فيكم عقيدة التوحيد لإفساد عقائدكم، ويلمعون فيكم عقائد الفرق الضالة والمنحرفة كالمعتزلة وأفراخهم من العقلانيين، والقرامطة وأفراخهم من القبوريين، ويجعلونها هي التي تمثل الإسلام. وتجدهم أيضا يحاربون فيكم علماء أهل السنة ويصفونهم بأوصاف قبيحة لتنفير الناس عنهم، ليخلو لهم الجو لنفث سمومهم. وفي المقابل نراهم يلمعون دعاة الفتنة والعقلانيين والحداثيين والعلمانيين ورموز الشرك والبدع والخرافة، ويجعلونهم هم من يمثلون الإسلام. وتجدهم أيضا يحاربون أخلاق الإسلام السامية المبنية على الحياء والعفة، وينشرون بدلها التبرج والعلي، ويدعون إلى السفور والاختلاط باسم التقدم والحضارة ومواكبة العصر. وتجدهم أيضا يحاربون فيكم الاقتصاد الإسلامي، ويبثون بين المسلمين المعاملات الربوية والميسر والقمار، يفعلون ذلك باسم الضرورة الاقتصادية ونحو ذلك. ومن مخططاتهم الخبيثة شغل المسلمين وخاصة الشباب منهم، يشغلونهم بسفاسف الأمور بدلا من معاليها ومهماتها، فتجدهم يروجون للألعاب البدنية والذهنية التي تقضي على أوقات الشباب وتفرقهم جماعات وأحزابا، كل يشجع من يهواه، ثم يحدث بينهم عداوات ومشاحنات لا نتيجة من ورائها إلا تفريق كلمة المسلمين. وصدق ربنا جل في علاه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون. وهذا فيض من فيض مما يحاك لإطفاء نور هذا الدين الإسلامي العظيم، ويحاك لكم أنتم أيها المسلمون لصدكم عن دينكم وإبعادكم عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فوالله يا أمة الإسلام، والله إن خطر الأعداء بنا لمحدق، لا لا أقول هذا خوفا على دين الإسلام، لأن للدين ربا يحميه وهو الذي يحفظه بحفظه، وهو الذي يحفظه ويحميه منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. وإنما أذكركم بهذا يا عباد الله خوفا على نفسي وعليكم من مضلات الفتن، وما أكثرها في هذا الزمان. نعم أحذركم من ذلكم يا عباد الله خوفي خوفا على نفسي وإياكم من مضلات الفتن ومن الوقوع في حبائل الأعداء، لأن من المسلمين اليوم من نراه يتقبل مخططاتهم، بل صار عونا لهم على تنفيذها وهو لا يدري، لأنه لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من القرآن إلا رسمه. ورحم الله من قال: لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ومن هنا عباد الله أدعو نفسي وإياكم، أدعو نفسي وإياكم دعوة صادقة للرجوع إلى تعاليم هذا الدين الحنيف. نعم أدعو نفسي وإياكم دعوة صادقة إلى التمسك بهذا الدين الإسلامي الحنيف ونشر مبادئه السامية بين الأنام، وذلك بأن يحرص كل واحد منا على حفظ كتاب الله جل وعلا وتحفيظه لأولاده، مع الحرص على تدبره والعمل به كما عمل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل به أصحابه الأخيار من بعده، وذلك عباد الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه وتحليل حلاله وتحريم حرامه. وأن يحرص كل واحد منا يا عباد الله على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمها لأولاده، وأن نعمل بها كما عمل بها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، من غير تشدد غالب ولا ترخص جاف. بهذا عباد الله، بهذا أمة الإسلام، تنقذون أنفسكم من الوقوع في مصائد الأعداء وتسلمون من مكرهم وكيدهم، لأن أسلحتهم فتاكة. نعم أسلحتهم في هذا الزمان صارت فتاكة، وهي موجهة، هي موجهة لكم لزعزعة عقيدتكم وأخلاقكم، وهي تستهدف الشباب بصفة خاصة. فاحذروا أيها الشباب، احذروا أيها الشباب خصوصا، واحذروا أيها المسلمون عموما، واعلموا أن السلاح الكافي لصد عدوان الأعداء هو رجوعكم إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأنهما صمام الأمان، ففيهما البيان الكافي لمكائد الأعداء، وفيهما الدواء الشافي لصد عدوانهم. قال ربنا جل في علاه: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اعلموا أيها المسلمون أن في هذا العيد سننا وآدابا ينبغي مراعاتها، كما أن هناك بدعا وعادات سيئة يجب الحذر والتحذير منها. ولنبدأ بها أولا، أعني نبدأ أولا بذكر المنكرات والمحدثات، لأن التخلية تكون قبل التحلية، ولأن التصفية تكون قبل التربية. أولاً، مما اعتاده الناس في هذا العيد زيارة القبور، وهذه عباد الله بدعة منكرة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الزيارة في العيد يا عباد الله تكون للأحياء لصلة الأرحام ولا تكون للأموات، ولكن بعض الناس هداهم الله يترك ما هو مشروع ويحرص على مثل هذه البدع، فاحذروا البدع عباد الله. ثانياً، من المنكرات التي انتشرت بين الناس في هذا العيد مصافحة الرجال لغير محارمهم من النساء والعكس كذلك، وهذا كأن يصافح الرجل زوجة أخيه أو عمه أو يصافح زوجة خاله أو يصافح بنت عمه أو عمته أو يصافح بنت خالته، وكل هذا محرم في شرعنا عباد الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ولكن بعض الناس يقول: أنا أستحيي إذا مدت يدها ألا أصافحها. فنقول له: لا تستحيي من الحق، فإن الله لا يستحيي من الحق، فإذا مدت يدها إليك فقل لها: إن هذا محرم في شرعنا، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، ولا يجوز لنا أن نعصيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنت أيتها الحرة، إذا مد الأجنبي يده إليك فلا تصافحيه، بل قولي له: إن ذلك محرم في شرعنا، وقد حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله، الصراحة راحة كما يقولون. نعم، الصراحة راحة، والصراحة عباد الله وإن كانت مرة في بعض الأحيان لكنها العلاج الكافي والبلسم الشافي لرد مثل هذه المنكرات. ثالثاً، ومن المنكرات أيضاً الاحتفالات الآثمة التي يختلط فيها الرجال والنساء في حفلات فنية ساهرة، حتى ولو كان إحياؤها بما يسمونه بالأناشيد الإسلامية أو المسرحيات الهادفة وغير ذلك من المسميات التي لا تغير من الحقائق شيئا، لأن العبرة عندنا يا عباد الله العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فاحذروا مثل هذه الحفلات وإياكم والمشاركة فيها. هذه بعض المنكرات عباد الله، فاحذروها وحذروا منها. وأما السنن والآداب التي ينبغي مراعاتها والحرص عليها، أولاً حافظوا عباد الله، حافظوا على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، لأن بعض الناس يا عباد الله قد يتهاون في هذه الصلوات لأن له ضيوفاً أو لأنه ذهب إلى فلان أو علان، فمثل هذه الأعذار لا تسقط عنك فرضية الجماعة. ثانياً، ومن الآداب أيضاً ومما اعتاده الناس أيضاً في هذا العيد التهنئة بهذا العيد السعيد، وهذا أمر لا بأس به عباد الله، وهي عادة حميدة تجلب الألفة والمحبة، وفيها شيء من صلة الرحم، وفيها شيء من التآلف بين المسلمين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يهنئ بعضهم بعضا بقول تقبل الله منا ومنكم. ثالثا ومما اعتاده الناس ايضا التجمل يوم العيد ولبس احسن الثياب، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كانت له جبة يلبسها للعيدين ويلبسها يوم الجمعة، وكان ابن عمر يلبس أجمل ثيابه. وإذا كان هذا التجمل للعيد سنة يا عباد الله، فإني أحذر الشباب، أحذر الشباب والنساء خصوصا والمسلمين عموما، أحذرهم في لباسهم أن يتشبهوا بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. رابعا اعلموا أن من السنة أيضا يا عباد الله في هذا العيد، من السنة لمن أتى لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، لأن جابرا رضي الله عنه وأرضاه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه الخطبة، وبما أن النساء يحضرنها، أوجه لهن موعظة ونصيحة ينتفعن بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول أيتها الأخت المسلمة، اعلمي أن أعداء الإسلام يتربصون بك الدوائر ويحاولون إفسادك بأي وسيلة، فكوني على حذر وكوني يقظة وتمسكي بتعاليم دينك، فاتقي الله جل وعلا واحفظي حدوده وحافظي على صلاتك في وقتها وأطيعي زوجك وتصدقي بما يسر الله لك وأطيعي الله ورسوله، وذلك بالتمسك بالكتاب والسنة، والزمي بيتك ولا تخرجي منه إلا لحاجة، وإذا خرجت منه فإياك أن تخرجي متبرجة أو متعطرة، لأن الله جل في علاه قال لأمهات المؤمنين وهن الأسوة والقدوة لكم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. أختي المسلمة، إياك أن تكوني من النساء الملعونات كالتي تصل شعرها بشعر اصطناعي، أو تلبس رموشا اصطناعية، أو تنمس حاجبها، أو تفرج بين أسنانها، أو تتشبه بالرجال في لباسها ونحو ذلك، فهؤلاء النسوة ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرصي أختي المسلمة على عدم التشبه بالكافرات والفاجرات، بل عليك بالحياء والحشمة والعفة، فإنها زينتك الحقيقية. واحرصي أختي المسلمة على تربية أولادك تربية صالحة مبنية على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعلمي أن خير معين لك على ذلك هو غرس حب القرآن والصلاة في قلوبهم، فاحرصي على ذلك وفقك الله. وأبشري أختي المسلمة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أمة الإسلام، إننا الآن في بيت من بيوت الله وهو محل للذكر والدعاء، وإني داع فأمنوا بقلوب حاضرة ونفوس راضية دون رفع الأيدي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. صيامنا، واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. اللهم أتم علينا نعمتك بالتمسك بدين الإسلام والعيش على التوحيد والسنة، واجمع كلمة المسلمين على ذلك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، وهيئ لها أمر رشد، وهيئ لها أمر رشد، وولاة أمر صالحين مصلحين. اللهم اطفئ نار الفتنة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.